طبعا كابتن موسى عارف موضوع السباحه وكل واحد مثلا بيسبح وبعدين بيغرق عايز ايه؟ اي حد ينقذني صح؟ اي واحد بعد ايه سباح كده ايه؟ يحتسب ويشده صح؟ بينقذه من الايه؟ من الموت صحيح؟ ينقذه. فانت الان تتعلم علم ربنا بصرك بالعلم ده اللي بيه تتقرب الى الله سبحانه وتعالى وتحب الله وتصح عبادتك هتنقذ ايد الناس دي من الايه؟ من الهلاك. انت هتنقذه من الموت اللي هو هيموت ويغرق، لكن انت هتنقذه من النار. وفرق بين ان يموت ويدخل النار صح ولا ايه؟ كله هيموت صح، لكن الاهم اذا مات يدخل النار ولا يدخل الجنه؟ لا بتقول ايه؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، الا وانتم مسلمون. مسلم بقى احنا لو نسمع الايه دي يا عم المسلمين يا عم كلنا اهو قول موت مسلم. لا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون مستسلمون لامر الله. ازيك احنا هنسمي مش عارف كده ايه المطلع بتاعنا هنسميه كده الحسين وهتسجل التدرج والتأصيل طريقك الى التحصيل. التدرج واحده واحده والتأصيل طريقك للتحصيل. سهل كده؟ سهل العنوان؟ قد حفظه؟ يلا من حفظه؟ تاني التدرج والتأصيل طريقا للتحصيل. تدرج يعني واحد واحد مش هنستعجل مش هنخش كده دماغك كده، لا هيبدا يطلع اول درجه اسمه التدرج في العلم عشان ما تزهقش ما تملش ما تتخضش. بعدها هنأصل تأصيل، أصلت خلاص اثنين تدرجت وتأصلت، بعدها ايه سهل ايه تحصل، تحصل ايه تحصل امر اخرى ونجاحك في الاخره ده اللي هتحصله. ثم قال المصنف طلب العلم اصطفاء واختيار من الله. العبد اسمع الذي اقبل على الكتب العلم يعني حفظا وقراءة وكتابة وسماعا وفهما عبد أراد الله به خيرا. الدليل عندنا آية وعندنا حديث أكرر العبد الذي أقبل على العلم يعني جالس يتعلم كده أقبل على العلم من يريد أحسنت من أقبل على العلم قراءة وحفظ وفهم وسماع وكتابة عبد أراد الله به خير. ربنا بيحبك عارف تحب ربنا لك انت القعدة دي ربنا بيحبك. هو ده دليل والله حب. امال ما عادش غيرك ليش؟ هو عليك انت ليه؟ عشان هو بيحبك جابك كده وصرف عنك الشواغ عشان تقعد قاعد انت تتعلم كلمتين صح ولا غلط؟ فبيحبك فاستشعرت ان الله يحبك دي حاجه بالقوي صح ولا ايه؟ اسمع كده ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بس اسم الله عرفت الحب ده؟ الله يقول لك انا هصطفي الكتاب ها من احبه. الكتاب ده هياخده اللي بحبه هيصطفيه. الله يصطفي من الايه؟ من الملائكة رسلا ومن الناس، فياخذ جبريل وميكائيل واسرافيل واعلام، وياخذ محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى اعلام على الانبياء. انت نفس الكلام افضل واحد عبد عند الله الذي شغله في كتاب يتعلم منه. سهله كده؟ يبقى واحد التدرج والتأصيل طريقة للتأصيل. هحصل ايه؟ الكتاب. الكتاب ده ماله؟ ربنا اصطفاني عشان اورثه. صعبة كده؟ واحدة واحدة اهي. كلام عربي خالص. الدليل قلنا من يريد الله به خيرا يفقهه. ثم الآية ثم أرسل اصطفانا. الكتاب اصطفانا من الآية. جاء في الحديث إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. دنيا فلوس بقى ومليارات وكل حاجة اللي يحبه واللي ما يحبوش الاثنين بياخدوها، لكن لا يعطي الدين إلا من يحب. سهلة كده يعني. ممكن تلاقي واحد مؤمن او تقي او ملياردير الله، وتلاقي واحد فاسق فاجر ملياردير. دي دنيا هيديها الكل للي بيحبه بيحبوش، لكن الدين بالذات مستحيل حد ما بيحبوش يديهوله، يدي اللي بيحبه بس فقط ولا غير. وانت الان مصطفى لماذا؟ بحب من الله. اذا انت تاشيره جلوسك دي ايه؟ تاشيره ايه؟ زياره؟ يلا تاشيره ايه؟ قول حب من الله. تاني تاشيره زياره شخصيه ولا سياحيه؟ تأشيرة حب من الله دخلك الجامع وحضرت المجلس. شكرا. ايه فعلي اللي بعدها؟ بهذا التحصيل اللي هتحصله، هتحصله تدرج وتأصيل، هتحصل ايه؟ هتحصل تربية القلب والجوارح على العبودية. يبقى انا الهلمة دي كلها اللي انا قاعد لها وكتب بقى وقاعدين كده عمالين ومش وبعدين من الاخر عايزين ايه؟ عايزين نربي قلوبنا وجوارحنا على العبودية لله. أول شيء أعبد ربنا الأول، صح ولا غلط؟ ونعبد مين؟ الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صح يا شيخ؟ اللي يعبدون يبقى أول شيء إيه؟ أعبد الله. مين اللي يعبد ربنا؟ قلبي وجوارحي، صح ولا ايه؟ يبقى ما العله من التاصيل والتحصيل؟ ها بحصل زي فغان ولا منظره ورايح الدرس تشوف جاي من المسجد ورايح الدرس ومحضر دروس الحمد لله ولا حاجه، هي حاجه واحده بس، ها هتربي قلبك وتربي جوارحك ان تكون عبد الله. شكرا. لو انا مش عبد الله ولا انا مش عبد يعني؟ وانا عبد؟ لا احنا وفي عبد غصب عنه، النصراني عبد غصب عنه، صح؟ والكافر والمجوسي عبد غصب عنه. ايوه عباد المجوس والكفار عباد غصب عنهم، ليه؟ جبروا كله عباد الله، كله عبد لله غصب عنه. لكن في بقى عبد ربنا ايه؟ ده بقى عبد خاص كده. سبحان الذي اسرى بعبده محمد بعبده انه من عبادنا المخ نصير، عبادنا إلا عبادك منهم المخ نصير. إذا العبد ده غير العبد ده خالص، ده عبد مجبور غصب عن أهله، هو عبد أبوه وأمه وعيته كلها عبيد لله. أما أنت ما لا لا عبودية تانية خالص، صح ولا إيه؟ اللي بها بها بقى إيه؟ عبادات بها تنال الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. فهمنا كده احنا وصلنا لحد فين؟ تدرجنا وتأصلنا وحصلنا علشان نربي القلب والجوارح على العبودية لله. اتفقنا؟ اتفقنا. جلوسك هنا هنسميه ايه؟ سميه تأشيرة حب إلى الله، أشار لك إنه بيحبك عشان تجلس تتعلم عنه، وإلا كنت جاهل مش عارف حاجة وليك أصلا بيه. طيب إذا هناك واحد يفتح الكتاب شوية يجي أفلو كده، إحنا عاوزين نربي إيه؟ عشان مش فاهميني عشان إيه الشعر صح. في واحد الآن بيربي، عايز يربي جوارحه وقلبه، متفقين كده يكون عبد. طيب الدعاء يكون إزاي بقى؟ ركز اللي جايبه مهم قوي قوي قوي قوي. واحد من الفريقين، انت اما واحد ركز، اما واحد ماشي كده مش مركز في حاجه، يعني النهارده خبط في دماغك افتح البخاري بص فيه شويه، والله البخاري قال شاف البخاري كده والصعب يتقفل شويه، جيت فاتح مش عارف التليفون على ايه، مقال حلو كده الدكتور فلان الله سمعته، يوتيوب مقطع كده الله تابعته، كتاب نزل جديد الله رحت المعرض بتاعك ب 5000 جنيه كتب، وبعدين يا فين؟ في البيت في المكتبه. الله مكتبه جميله قوي كبيره قوي، عندي مكتبه كده متصوره كده متصوره وراها يا وراك. ده كله واد عمال يلقط رزقه، نزلنا شباب نزلنا شويه وبعدين قلت له تعالى انت خدت حاجه؟ لا لا مش عارف حاجه ولا جاب حاجه، خد معلومات عامه. هل هذا الرجل مأجور؟ نعم مأجور مأجور، لأنه طلع بعد الطلعات وخد أجر. واحد قرأ القرآن كله، أنا مش عاوز ده. أها إزاي؟ أنا بقول لك واحد مسك السنة كلها قرأها بس برضه مش عاوز ده. ها هذه ليه؟ القرآن سنة. افهم يا حبيبي، هناك فرق بين تحصيل الأجور، الأجور الأجور أخذ أجر، فهمت؟ أجر أفت أخر القرآن من الختمة خدت أجر، قرأت البخاري كله عرفت أقرأ إزاي وخدت أجر حسنات، وبين التقصير، التقصير إنك تقعد على كتاب تخلصه وتنتهي منه وتفهم اللي فيه، لن تصل لتربية القلب والجوارح إلا بالتقصير. يستحقكم بالإيه؟ بالإيه؟ بالتقصير، بالتنقير، بتنقر شوية، نقر نقر نقر زي إيه؟ وردان كده عم ينقر الدود، شو فاذا إنها حاجة؟ عم ينقر في الأرض، بتنقر تنقر كتاب كتاب معلومة بتاخدهم وبتحوش وخلاص. فانت فارغ فارغ، انت فارغ، ما عندكش ثقه. لكن اللي حيمسك كتاب او منهجيه تأصيلية كامله وخلص لك الحمد لله خلال 5 سنين اصلت بقى، اصلت من اصلت مسائل كبيره معقوله. خد مثال صغير، مثال مثال من التأصيل ده، مثال كده طبعا مش كل ده يعني، لسه ان شاء الله خير جاي، بس ده مثال. لو قال احد لك أنني أدعو الله تعالى، أدعو الله تعالى على ربنا، يا رب ارزقني الجنة وابعد عني الشر، خلاص يا رب ائتني بالخير واصرف عني الشر، فقال لك قائل من الناس: قل لي يا شيخ عبد الرحمن شعبان، الله تعالى يعلم الخير والشر وكتبه الله علي لا محالة، أليس كذلك؟ حصل. طيب ما فائدة الدعاء؟ ايوه احسن، اسمه ايه بقى؟ كمل كلام، كلامك جميل جدا، كلامك روعه، بس وضحونا عشان نفهمه، وضح للشباب عشان يفهموه. انت تدفع ربنا صح؟ تدعي ربنا صح ولا ايه؟ تدفع عنك شر ويجي لك خير، مش ده مكتوب عليك ومقدر عليك؟ مش هو مقدر عليك خلاص، تقدر عليك في اللوح المحفوظ خلاص. ايوه اسمه ايه؟ الله معلم، الله. ايه بقى المعلق بقى؟ قلت بشويه كلمه حلوه قبل ما ايه؟ مبرم، صح جدع، ايوه مبرم، خلاص ما انتهى الموضوع، مفيش كلام فيه. ايه بقى المعلق ده؟ مش شايف يفهموه؟ لا واحدة واحدة هنظبط عليك شوية. هو قرأ المعلومة، جميل جدا، شوف بقى حاضرة مش حاضرة، يعني حاضرة حاضرة صح، هذا نجاح. هات بتاع الكيس يا باشا، الكيس فين اللي دخل؟ شفطوه يا شيخ عبد الله، ها بتحط كمان جوا عشان تاخد ماشي. انا وراك ابيض، هات هات عشان دي جايزة، مش مخبيه فين؟ في النخلة بتاع النوم، اوضة النوم. طيب أنا دلوقتي كتب الله في قضاء في القدر عنده، نعم لا لا مش كده، هوضح لك بس ببلدي. ايوه كده يا عم الشيخ مخلوف، اطلع من دول، يلا معلم الحميد، بسم الله. خد يا شيخ توصل، انت وصلت اليوم، وصل يا عم. ليه يا عم؟ ما كملش معنا انا ماشي يعني، خد واحد ليك واحد ليه، ادي الشيخ اللي انت ها. انا نظاره سالت سؤال صح ولا ايه؟ فقام واحد رفع ايديه واتكلم، هذه المعلومه هو جابها عن طريق ايه؟ معلومه خدها صح ولا ايه؟ بس ما تاثرتش، فهمت ايه؟ بقول لك دلوقتي ان احنا دلوقتي بقول لك ده مثال ان احنا ازاي الواحد محتاج يفهم عن دينه وعقيدته. بقول لك دلوقتي ان انت ربنا كل شيء ربنا كتبه صح ولا ايه؟ في اللوح ايه؟ انتهى الموضوع؟ ماشي كتب، خلص الموضوع، خلص. قبل ان تخلق بكام؟ بكام؟ 500؟ 500,000 سنة. يعني قبل ما نتولد ب 500 سنة كله خلصان انتهى. ايه ده؟ فذاك قال السؤال يا شيخ طب ليه بقول يا رب اجلب لي الخير الخير وادفع عني الشر ما دام الشر موجود والخير وهيطل هيطل قال العلماء ان القدر القضاء مقسم لقسمين مبرم ومعلق المبرم كتب وتحط في اللوح المحفوظ وانتهى والمعلق معلق بدعائك انت اذا دعوت الله في جلب الخير اتاك الخير واذا دعوت الله في دفع الشر دفع عنك الشر ان لم تدعو الله بجلب الخير لن ياتيك الخير وان لم تدعو الله بدفع الشر سياتيك الشر يبقى عندي خير نازل وشر نازل وانت ساكت اهو ده كتب خلاص اللوح المحفوظ ده اسمه مفرم انتهى موضوع يبقى منه قسم معلق ربنا علقه لك ديك انت بقى انت السبب لو قلت يا رب يا رب ها يا رب ها ادفع عني المصيبه هي نازله نازله بقى معلق فانت بدعائك حصل ايه؟ دفع هذا الشر وصلت وبالخير يا رب يا رب انجح انا سايق في الماده مش يا رب حتى درجه واحده روح عدين انت طلبت الايه؟ جلب الايه؟ الخير فاتاك الايه؟ الخير طلب ما طلبتش الخير ساكت يلا خلص موضوع يبتكر الشر اللي جاي لك هي قاعده فهمتها ما فهمتهاش وصلت يا جماعه المعلومه اذا القضاء ايه؟ عينيه مبرم وايه؟ ومعلق المبرم انتهى اما المعلق بيتعلق بايه؟ بدعائك انت اذا سؤال ليه ادعو ربنا؟ ادعو الله لجلب الخير عشان المعلق ايه؟ يجيني لو ما دعيتش بالخير مش جاي يبقى انت اللي خسران يبقى ليه فايده ما فيش فايده يبقى الدعاء ليه فايده ما فيش فايده كفايه طبعا انه ايه الدعاء ايه؟ الدعاء يرد الايه؟ الدعاء يرد يرد القدر اتفقنا كده اه قاعد دلوقتي وداخل عمليات رافع ايديه خلاص كتب الله تعالى في القدر المبرم انه سيموت لكن علقه بدعائك انت طلبت واتضرعت مش هيموت هنعيش لك شويه هو كده ما طلبتش ما طلعتش طنش هيموت هيقع في المبرم قلت له بقى مثلا يا رب يا رب ابن الجنين الصغير ده وحامل وخايف على وعملت حيض بقى هذا البكاء الدعاء حصل ايه؟ ها حول المبرم الى ها معلم اخر فدفع الله عنك هذه المصيبة ورفع عنك هذا الشر سهلة ولا صعبة سهلة كده مش ده علم دي عيد حتة في بحر في العقيدة متخيل ازاي انت بعد عايز بقى كل يوم جمعة كده يقول لك اربع خمس سنين دي تتأثر ليك تطلع كده من جمعة كده كوباية شاي ومطبخة كده وفهمها ليه كل ما تفهم ده قلبك يكبر قوي نفسه يقول لك اقوى قلب عضلة أكبر عضلة في القلب تتعب كرة بتاعت الرياضة صح ان من كتر الكلب العضلة اتنفخت بقت كبيرة فأنا عايز أكبر قلبك أوي هتكبره إزاي؟ بتعلم العقيدة دي يبقى قلبك كبير بقى قلبك ضيق عقلك ضيق فهمك على قده لما تخش في اعتقاد وتفهم هذه الأمور القدرية والخلافات قلبك هيكبر مخك هيكبر صح؟ ازرق زنقة يلا ارفع ايديك بقى ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ ارفع ايديك عشان ترد القدر ده يعني انت علمتها من الشيخ في الجامع يوم الجمعه بعد العقد اللي شغال يا بشتغل بقى ارفع ايديك يلا يا رب ادفع عني ادفع عني متفقين؟ طيب الانسان ربنا خلقه صح ولا غلط؟ مظبوط كده؟ خلقنا كلنا صح؟ طيب انا ربنا خلقنا طيب اللي انا فيه دلوقتي انا دلوقتي حافظ كتاب بحطه وارفعه هل الحركة دي مخلوقة؟ أم لا؟ أنا دلوقتي جيت غلطة ولا مش شفتها؟ ربنا خلقني صح؟ صح خلقني أنا خلقني أنا محمد أهو أظن كده؟ طيب لما في الكتاب ده رفعته كده نزلته هذه مخلوقة؟ أيوه حلوة أوي معلومة إيه قلت لك حلوة يلا قد بسم الله وصل يا حمزه جابها هي جاب الحته هي بس بقى طول كلها تجيبها كلها عشان تحصلها كلها عشان الناس ايه تستفيد. الكلام ده مهم جدا يا شباب جدا للناس اللي بتقول لك ايه يا عم ربنا عاوزني كده انا عايز مش كده يدخلني النار الجنه يا اخي ايه ما تقولش كده نار ايه والكلام ده ايه افهم حقيقتك صح. طيب كلك مخلوق انت مخلوق وعملك مخلوق تعرف كده عمل ايه انت كده احس ان شيخنا ايه يعني كل اعمالي مخلوقه الخير والشر رحمك الله كده بقى عايز يلف كده معايا بص اهو سرحت معاك كده قول لي ايه الخير والشر زي ما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون يبقى انت وعملك مخلوقين ايه تتجري هيك لك بس امسك بقى ايه الانسان مجبور اوعى تسرح نفسك كده اوعى تسرح معايا ركز معايا الجميل ايه قال لك الانسان ايه يا عبد الله يا احمد ها يا مجبور ركز معايا مجبور يعني ايه يعني هو مجبور على كده ملوش حل جبري مجبور على الخير والشر ده فأبطلوا كل الشرائع أعوذ بالله ونسوا لله الشرع كله. طب فكها لي بقى فكها ازاي سهل جدا هو انا في كلمتين حلوين ركز معايا خلق الله لي في كل انسان حاجتين خلق الله في كل انسان اراده وقدره خلق لك ايه اراده وقدره انا اردت ان احمل الكتاب أردت لابد لي من قدرة تحمله صح كده يبقى أردت حمل الكتاب احمل اداني قدرة ويتحمله حصل حصل شيء حصل اهو أردت حمل التليفون أردت إرادة مين اداني الإرادة ديت الله صح ايه واداني قدرة ايه شيل التليفون طيب ماشي الزنا زنا اهو صح زنا يلا هنا اردت ان ازني واعطاني القدره على الزنا لا لا لا لا انت نفسك عندك اراده مش انت ليه انت ربنا عندك اراده لمن شاء منكم ان دي الإرادة بس اختار براحتك احنا مش جبرية بقى مش جبرية من هذه سنة تقول ايه الله أعطاك إرادة وأعطاك ايه قدرة فهناك شر شرب خمر ديما دي خاصة بي والشر ليس إليك تشير إن شاء الله في حالة تانية مش هنا خاص الآن فيما يسمى بخلق أفعال العباد تسمى ايه بقى تسمى ايه دي؟ إرادة أنت أردت صح مين اللي اداها لك؟ الله صح ولا ايه؟ مظبوط كده؟ هو أرادها اداك الإرادة دي تختار ايه تاني؟ اداك الخيار ومعاها اداك ايه؟ قدرة تعملها وصل كده؟ فاحنا بنقول دلوقتي نعمل دلوقتي اداني الخمر أنت أردت تشرب هتعمل ايه تروح؟ تشرب الخمر طب ما ردتش ما تشربش الخمر فهمت حاجة؟ إذا السؤال هنا كما قالوا إذا هل الإنسان مجبور؟ يلا مجبور؟ مجبور فين ده؟ زي الجبر ده ربنا اداك إيه؟ خلق فيك إيه؟ حاجتين تريد وتقدر صح؟ لو كان زقعهم منك كان لما تعمل شر ما تقولش ربنا بقى بتحاسبني ليه يا رب؟ ليه؟ ما انت سببتني على الشر صح ولا ايه؟ مظبوط كده؟ لو نزعنا منك الاراده والقدره شلناهم منك كما قالت الجبريه هيحصل ايه؟ اذا لو زنيت ليه بحاسبك على الزنا؟ ما انت جابرني عليه صحيح خدنا لك كده هنا فاكر؟ الترك يروح او يترك. يا سلام، ايه ده الحلوه دي؟ تاخد ده اسبوع حيوه. احنا حمزه حمال عينها. طبعا كل هذه مسائل يا اخواننا لسه فيها كلام كتير. الناس حبيت اقول لكم مثالين بس لو بسرعه كده. بقول لك الاخ ده شكله كتير، اخ ده حلو صح؟ جميل والله صح. بس عايز ايه؟ عايز شاي، عايز قهوه، مش عايز نور. بس خلاص خش على الجد بقى. فقال لك هنا، قال والتحصيل العلمي به رفع عند الله. ولذلك منهجية التحصيل العلمي كما قلنا تبدأ القلب والإيه؟ القلب والجوارح على العبودية الصحيحة. طيب زي ما قلنا قبل كده ان المنهجية قلنا عليها ان هي الكتب اللي قلنا عليها النهاردة او ذكرناها في الصباح جميعا مع بعض، مجموعة احنا اتفقنا عليها. المدخل احنا خدنا مدخل الكيمياء ان شاء الله كبيرة جدا يعني، وعدينا وبدأنا فاكرين في علوم الشرعية صح كده. طريقتنا زي بقى طريقتنا زي الشيخ ما قال، احنا ما بنغيرش طريقة الشيخ. طريقة الشيخ كده هو طلبها كده. الطريقة الآتي: بناخد النهاردة مثلا نقرأ مثلا 10 صفح و 25 صفحة مثلا مع بعض، سرد نقرأ قرأة كنت تعمل تسمع. بعدين ناخدهم النهاردة هنروح نقعد في البيت نرجع ايه نذاكر نبص عليهم شو الجمعة الجاية إن شاء الله تعالى نفس القعدة نتناقش فيهم. قول يا نور ايه رأيك في تفسير الناسخ المنسوخ؟ تعرف عنه حاجة؟ والله قرأت يا شيخ اني كذا. بقول كده يا عبد الشيخ الرحمن، ايه رأيك في نسخ القرآن بالقرآن؟ والله انا قرأت فيه مع معلومتين. انت بتقول لي كده فيحصل ايه؟ تثبيت لي مش هتسمع حاجة ما تخافش. لا هو كتاب مش هنحرجك، مش لا في حرج ولا في تسمية، دي اسمها مناقشة. اسمها ايه؟ زي نشرت كده ايه اللي هي العيله كلها ايه لما نقرا بعض القراءه دي وتروح البيت تبص فيها تاني تقراها مرتين وتيجي هنا تخش فيها تالت ثبت تعالي المعلومه صح. والكتاب فيه 300 صفحه، هيثبت عندك 150 صفحه. قلت له منك من 50 دقيقة مستدل عجبني تلقط الشوية دول اسمه التأصيل، خدت معلومات في امتداد توثقت عندك. خلص الكتاب يدخل الشيخ معانا يناقشنا فيه. مين موجود معانا؟ والله يا شيخ معانا 40 واحد مثلا 50 واحد اسمائهم فلان فلان فلان فلان. طيب ماشي الشيخ رامي سؤال، مين يقول لي كمان خلق افعال عباد اشرحها لي؟ دي جاي من الشيخ فلان او كذا كذا كذا. لا كذا مناقشه صعبه دي، قمه الدلع. انتهى الكتاب الشيخ يقول ايه؟ اجزتكم في الكتاب. انت الان تقدر تاخذ الكتاب تدرسه اي حد انك مجاز من الدكتور، انت درسته وفهمته وايه؟ بتعرف تشرحه. هذه الطريقه، هذه في كل المنهجيه الى ان تنتهي من شرح المنتهى. الله يعين عليه قد الصف ده كده. خلاص شباب جاهزين؟ طب احنا المفروض نبدا ان شاء الله تعالى من اول القران الكريم او العلوم. احنا اشتغلنا ايه؟ احنا عندنا المحور الثالث مقدمات العلوم، مقدمات العلوم. وتحاول كل واحد يحاول يقرا عشان عايزين نعودك على القراءه، تتعود على القراءه يبقى عندك سرعه في القراءه وتقرا تقرا. طبعا احنا عندنا يا جماعه ركزوا، عندنا العلوم العلوم علمين: علم الآلة. وفي حد موثق محاضره بتوثقها؟ ما توثقهاش المشكله دي. المحاضره هذه موثقه تسجل؟ حد سجلها؟ سجلها؟ لا تسجيل نقي عشان ننزلها جوه بعد كده بحاول اسجل. المايك هنا المكنة بتلاقي مش مظبوط عالي قوي، فالمستمع هيزبش كله. لكن ده من غير مايك من غير ايكو ولا حاجة تبقى رايقة، فهي في سمع كويس هتزود. ماشي بعد كده حط المايك وسجل منه. العلم علمين: علوم آلة وعلوم غاية. علوم آلة وعلوم غاية. علوم الآية الآلة يا شباب، علوم الآلة لكن ده عشان تفهمها. علوم آلة وغاية. الغاية غايتك ايه من العلم؟ اصلي، اصوم، احب، ازكي، اتصدق، اطهر، دي اسمها غاية. تصلي وخلاص وتصوم وتعرف تفهم. علوم الآلة، الآلة بتطلع العلم. يعني عندي آلة، عندي قماش خام احطه فين؟ جوه الآلة تخرمه وتشكله يطلع لي بنطلون وقميص وعباية. انت ليك في ناس عامة البنطلون وقميص وعباية صح ولا ايه؟ مالكش ايه؟ المكنة تحط فيها ايه وتشتغل ازاي؟ مظبوط كده؟ علوم الآلة اللي هي بتاعتكم انتوا مش الناس التانية. الراجل اللي يعرف في المحل بتاع الفاكهة يا خضار، والراجل اللي واقف بيبيع لبن وجبنة، واللي قاعد بيسوق الله يعينه ها، واللي قاعد على التوك توك، واللي قاعد بياكل عيش، وامك في البيت وستك وتيتا وخالته، مش هقول لها علوم آلة. مالها بالآلة ايه؟ هي اخرها ايه؟ غاية. صلي يا حاج، اصلي زي ابني، ارفع ايديك واعملي كده هو تصلي. عرفي الصلاه على ايه؟ صومي زي ابني من المغرب من المغرب للفجر صح. حج حج زي ابني، حج كذا كذا كذا كذا كذا كذا، زكي زكي زي ابني حتى 1000 يوم 25 جنيه. هي كده اسمها ايه؟ علوم وغايه. انت بقى قاعد ليه؟ عشان تفك للناس انت المكنه اللي بتصنع الثوب. باختصار انت علم الآلة، انت الآلة. هتاخد العلم ده وتفهمه جواك وتأثره قوي وتفهم ادلته من القرآن والسنة واقوال السلف والتابعين والعلماء والأئمة الأربعة، وتبدأ بقى ايه؟ يبقى انت فاهم. فاللي بيصلي جنبك في الصف بتاع الغاية اخره بأمرك، اما انت بتاع الآلة فاهم تاني ربط الامام هيترد ازاي، لو اخطا تصلحه ازاي صح ولا ايه؟ لما ترفع ايديك ممكن ترفعش ايديك، ممكن تسكت في الصلاه، كم سكت في الصلاه؟ انواع السكت ايه؟ وكم سكت في الصلاه؟ والله ما يقرا الفاتحه لو لقيت متاخر دخلت معاه وانت مسافر. لا، احكام دي تخص بتاع الآلة. نعم، احنا بنقول ان انت دلوقتي حضرتك بتقعد تاخد اله عشان تدي غايه، فهمتوا؟ طب لذلك نرجع بتوع الاله عند المدلهمات. نعم، اطفي اطفي اطفي. نرجع للجماعه بتوع الاله في المشاكل، في المشاكل. يعني انا مثلا كنت في الحج فجاء رجل من الازهر، رجل ازهر دكتور ازهري، وقال عندنا زي حمله كده، فانا بدي محاضره، فواحد تاني ايه قاعد في الحمله يدرس، مدرس في الازهر، مدرس في الازهر، فالناس كلها، فهو جه سالني سؤال، قال لي الشيخ انا احج مفردا ماشي، ودخلت مكه مفردا افراد ماشي خلاص، والان جالس في مكه ليوم الحج ماشي، امرت بالميقات وقد نويت الحج مفردا ماشي. قلت له اين احرامك؟ مش لابس احرام ليه؟ لان المفرد لما ينوي بالطياره يجب عليه لبس الاحرام ولا يفكه الا يوم الحج لو قاعد بشهرين، خلاف مين؟ المفرد القارن والمتمتع، مسألة فقهية. فقلت له أين إحرامك؟ قال لي لا، أنت عايز تلبس الإحرام دلوقتي 15 يوم، أنا أزهري وفاهم وعارف أقول إيه. قلت له أنت أزهري مش أزهري، أنت مفرد أم متمتع؟ قال لي مفرد. طب يا ولد الله يكرمك، المفرد أن يجب عليه وجوبا أن يلبس الإحرام حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، المتمتع والقارن لا، يخلع إحرامه ويبقى إنسان عادي. قال لا، أنت كلامك مش صح، أنا أزهري ودرس أزهر وبدرس علوم شرعية كمان، تقول كمان أزهري وتجادل كمان، تقول يا حاج. قال لي خلاص انا هجيب واحد تاني شهير. كان معنا في هذه الدكتور مصطفى موافي، رئيس قطاع المعادن الازهري كلها بتاعت مصر في الحمله. فذهبنا اليه قلت له بس فقعد معاه، قال له روح قول له، قال لك ايه؟ هو قال لك، قال لي قال لي لبس الاحرام عشان انت مفرد، وانا دلوقتي قاعد 15 يوم مفرد كده، وانا كده اخدت خلاص واذبح ذبيحه وخلص الموضوع. قال له اذبحها عشان انت اخطأت وعديت ودخلت مكة من غير احرام، لكن لازم تحرم، انت مفرد مش متمتع. قال له قال لي تعالى يا عم الشيخ، قلت له نفسك، قلت له المسألة مسألة علمية مش كوسة، هذه مسألة علمية فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وجبت بقى من أول جبت بقى المتمتع أحكم وإيه، والقارن أحكم قلبه، والقارن أحكم وإيه، عشان أفهموا الإيه الفرق بين القارن المتمتع والمفرد، دي أحكام مش أحكام. خليه مبرم كده مبرم، قلت له خلاص انت مش مسريع لي، يطلع المسجد الحرام، خش مركز الفتوى واساله. راح الحرام تاني يوم بقى بينا، قال لي كلكم زي بعض، قال لي بعض تاني، يعني انا الدكتور مصطفى وبتاع الحرم مش من الحرم زي ما كلنا، انا زي ما كلكم تقول كده يا دنيا، يعني خلاص قال بص والله انا بحترمك جدا خلاص ومقتنع بكلامك بس مش هلبس الحرام. قلت له براحتك عرفت مسألة؟ قال لي عرفتها وخلصتها مش هلبس الحرام. قلت له براحتك خالص، قال لي انا اقصد كلامك. ايه اللي حصل؟ هو دلوقتي لا احد يساله وايه؟ ويأصل له، يأصل له الايه؟ المسألة اسمه علم الايه؟ علم الرجوع لكتب الفقه والاصول عشان اصل مسألة. فانت قاعد النهارده ليه؟ عشان تأصل للناس علم الايه؟ الآية تخليه علم ايه؟ غاية، تعرف الناس دينها. طيب دلوقتي حصل نزيلة جديدة في الأمة، حصل مشكلة في المجتمع على المسلمين، أي شيء، نسأل مين؟ لازم هو واحد بتاع العلم. بتاع الدخان والشيشة، اللي هتعلم على الشيشة ويطلع الشيشة والدخان مش هينفع. تعالى من هنا اللي اللي والله الشيخ عبد الرحمن ده بيقول بقرأ كويس وبيقرأ دروس ومية مية. تعالى الشيخ عبد الرحمن، نعم ممكن تقول كده الموضوع ده احنا اختلفنا فيه، حكمه ايه؟ بسرعة ايه؟ انت جاهز سلاحك معاك ان شاء الله، المسألة عندك متأصلة بس هتفكر هذه المسألة قرأتها في كتاب الشيخ فلان دكتور فيها كذا كذا كذا كذا، ريحت الناس ربنا ريحك. شوف العلم حلو ازاي، صح ولا ايه؟ لكن لو اختلف الناس بيتقي صح صح، وعصوا ربهم واخطأوا وذلوا وارتكبوا الكبائر ومحدش يقول لهم صح وغلط ولا حرام ولا حلال وفسد المجتمع، اذا العالم الواحد بس بالأمة كلها صح. يقول لك ابن عثيمين ليه؟ مفيش تاني ابن عثيمين، هو ابن عثيمين واحد بس، هو ابن باز واحد بس، هو الباني واحد. أيوة هو الله سبحانه وتعالى اختاره ليه؟ علم مال الدنيا، أي حاجة تك قال ابن عثيمين تك موسى الشمس، أيوة تك على طول تقع الفتوى. سبحان الله، لو دول مش معانا عملتوهنا في الأحكام مسألة خلافية من الاثنين عايزين نحلها، نروح لمين؟ واللي بقى تروح لمين كده؟ نروح لمين؟ شيخ كبير، فين الشيخ الكبير ده؟ وحد بقول لك تليفون ولا حد فاضي تقعد معاه ولا حد تشوفه اصلا، تشوفه اصلا، تشوفه اصلا، فين الشيوخ؟ هذا اشكال. ايوه فانا عايزك انت شخصيا تتأصل صح ولا ايه؟ بس كل قصة عايزة تعب شوية، عايزة ايه؟ شوية تعب مش استعجال بقى يعني لا بس اسمها تقصير واحدة واحدة. الحمد لله من فضل الله كنت موجودة والأشيخ موجودين والدكاترة موجودة، وأي مسائل نتجعلهم فيها جاوب علينا وبين أيدينا نعمة والله عظيمة. اتعب شوية، تعبت 3 سنين في الكسر الإعدادي وثلاث سنين في الثانوي، 6 سنين كمان 6 تاني مع منهجية تأصيلية تشوف نفسك على وتبقى انت شيخ وتعمل مقر لوحدك وتعمل مجال لوحدك زي كده وتعمل تأصيل لوحدك وتبقى عندك طلاب علم بقى زي كده. عايزين كل واحد الان من اللي قاعدين نوره يبقى وراه مليون. اي والله يعلمهم ويأصل لهم ويربيهم ويوجههم ده مطلوب صح ولا ايه؟ الامه عاوزه على فكره. انا قلت لك من شويه النهارده الشبهات والشهوات بقت عالمي. بقول لك يا عم في الطفل دلوقتي عاملين معرض لبيع الشيشه والسجاير للاطفال، معرض تخيل، يعني الشهوه عالمي البنت اسمها باربي دي هتسمعنا؟ باربي في تعرف اسمها باربي كده ليه يعرف اسمها باربي؟ بيحبوها العيال قوي الصغيرة الباربي دي بيقولوا عارفها اللي عارف شعرها باربي دي نزول فيها فيلم جديد بقى جديد ان من ضمن الفيلم الكرتون ده راجل مع راجل وبنت مع بنت يعملوا بعض يخرب بيتكم روح لواط واسحاق اثنين في الفيلم فراحل بتوع الخليج منعوه يعني اعترضوا ايه ولا ينزلش ايه الشرق الاوسط الافلام دي مش عاداتنا خلاص شوف بقى كم التعليقات بتاع البنات والبنين بتوع السنه قله ادب ليه ويتني عليه طريقه شخصيه ما ملوه يعني ما يتعرض بنحبه احنا عايزين كده احنا حابين ايه المهزله دي ايوه بقول لك ايه بقى الفجر بقى علني مفيش كسوف والشبهه بقت على الهوا شرك حد كده فين بقى الناس اللي هتوصل الناس تعلمها لنا كل انت كده لما تكون عندك مسائل في العقيده فاهمها تقعد مع طالب جامعي في الكليه او تقعد مع مجموعه طلبه وتقول كده ترمي له شبهه تكتب ماله كده وتسيبه تخليه يلف كده طول الليل يعني ده معقولة تتوهه خليه شك اللي هو شغال فيه ده يجيلك بقى بالراحة كده تبدأ ايه تاخد بيده بالجنة هيخش جهنم ده هيخش النار شوف كم طلبة في الجامعات دلوقتي ويلحدوا كتير جدا يلحدوا الله شوف بالك ليه؟ لأن طريق الشهوة هو أول طريق الإلحاد وبعد الشهوة يرمي له ايه؟ شبهة خليه يتلخي لو انت بعد القصير مش لن تقترب منك الشبه ابدا لكن عايز الاول احميك من الشهوه ايه الشهوه مدخل الشبه ليه انت يا شهواني شهواني بتاكل بتشرب وعايز بنات وحياتك كلها كده تتفرج وتعمل شهوه انا مش عايزك شهوه عايزك حاجه انت مش عبد الشهوه انت عبد الله صح غلط ايما هي الجنس ده مش شهوه زي بالظبط زينك صح نفس تفتح صح زي الميه شرب زي النظر الاشياء دي كلها اسمها شهوات انت اما انسان شهواني يا اما رباني اختار الرباني عمره مش شهواني فيه شهوة فيه شهوة لكن تخرج في رغبات الله صح ولا ايه؟ يبقى شهوة الشرب موجودة موجودة اشرب يلا اشرب مية اشرب عصير اشرب مطلق تفرقع ما دي شهوة مية اشرب وبعدين اشرب الصبح بيرة لا الرباني لا الشهواني اعمل دماغ عن الحاج وشيها فيش ها كده ما هو شهواني بهيمي اسمه بهيمي ايوه بهيمه زي البقره والموسى كده والكلب والقطه بهيمي طيب عايز تاكل كل كل انت عايزه بس اكل حرام كله يبقى انت شهواني بهيمي تقول لا ما ينفعش يبقى انت رباني شهوة النساء لك شهوة شو الدنات حصل لك جاي في الشهوة يلا ها من الضابط أين الضابط مش ضابط تعلق دي وتعلق دي وتعلق دي وتضحك على دي وتلعب بدي كل يوم واحدة بيخلصوش مش بيخلصوا ومش هينتهي صح كتير فاضيين ومش حاجة تليفون وتك حبك بص وعشرة خلص ايوه ده اللي بيحصل والله هو ده وبعد اسبوعين تقلشها واحد تاني برضه ما انت يا كداب كنت تسمع هو الحب التاني خلاص رجع كده بتحبين انا ست التاني ودي حياه البنات منظره علاقه مع الشاب شفت الكلمه بتاعتها ده الواد بتاع الجو بتاعي اهو ويفضح حب الله على التليفونات انت فاكر نفسك الحمد لله انا الحبيب لقيت بقى مستقبلي وحياتي مع البنت دي ودول وانت حزين اصلا خايف هي فضحاك هي دي ودي ودي ودي ودي ودي تحكي علي كنت اهبل لا انت مش شهواني انت رباني صح ولا ايه؟ في شهوه اتقي الله احفظ شهوتي حتى يأذن الله لي لما احله الله لي. ساعتها بقى خد راحتك بقى في شهوتك فيما احله الله وحكي لك ما تخافش يا عم ما تخافش جد جد جد جد تتجوز صح ولا ايه؟ انت جيت ازاي؟ يا انت هتتجوز لا انت هتتجوز وتخلف وطلعوا عينيك وبهدلوه خلص الموضوع ده ما تقلقش لكن لا تستعجل لا ايه؟ في طلب الحلال بالحرام صح ولا ايه؟ طيب كده خلصنا ايه؟ ما يخص مساله الدوره الايه؟ التأصيليه، في حد ليه سؤال في القصه دي؟ يخص التأصيليه؟ الحمد لله خلصنا. ننطلق على ما اتفقنا عليه وتعهدنا عليه، ننطلق بسم الله يا عم الشيخ 10 دقايق يلا ابدا يا عم الشيخ عبد الله. بسم الله يلا. قناة العلوم، قناة العلوم يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدمة لكل علم من العلوم مداخل يولج إليه من خلالها وهي بمثابة خارطة الطريق لطالب العلم تدل على أصول العلم وأبوابه ومن أهم مداخل العلم التعريف بالعلم بيان أهمية العلم وثمرته ثالثا ذكر أبرز مصطلحاته رابعا معرفة أشهر المصنفات فيه فبمعرفة ذلك يلج الطالب العلم على بصيرة وبرؤية ونعم تمكنه من حسن التعامل مع هذا الفن. مدخل إلى علم التفسير. أهمية علم التفسير. علم التفسير من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم العناية بها إذ إن شرف العلم بشرف المعلوم. يقول الراغب الأصفهاني أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله وذلك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحد ثلاثة أشياء إما بشرف موضوعاتها وإما بشرف صورها وإما بشرف أغراضها وكمالها. فإذا ثبت ذلك فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاث. فلا شك أن التفسير رأس العلوم لأنه الأصل في فهم القرآن وتدبره وعليه يتوقف استنباط الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وبه يعرف الحلال والحرام ومنه مستخرج ومنه تستخرج القواعد الشرع وأصوله. لذا فإن طالب العلم الفطن يولي التفسير أهمية بالغة وعناية فائقة لأنه الأساس لكل علم وقد فطن الصحابة رضي الله عنهم والسلف لهذا الأمر. فقد روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. تعريف التفسير. التفسير لغة مصدر فسر بتشديد السين مأخوذ من الفسر وهو الكشف والإبانة والإيضاح واصطلاحا بيان معاني القرآن الكريم. موضوع علم التفسير هو القرآن من حيث بيان معانيه وما يشتمل عليه من إرشاد الهدايات وآدابه وإصلاح حال الأمة في مجتمعها وفي معاملتها مع الأمم التي تخالطها. أهم ثمرات دراسة التفسير. لدراسة علم التفسير ثمراته وفوائد كثيرة منها أولا سد حاجة الناس إلى فهم القرآن والعيش معه وتحقيق السعادة به. ثانيا الوقوف على عظمة كتاب الله الذي حظى بها القدر الهائل من العناية والاهتمام مما يكسب العبد تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وخشية ما أنزله وتكلم به. ثالثا فهم الخطاب الشرعي الإلهي ومعرفة الأحكام والحلال والحرام وذلك لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي وبدون فهم المصدر التشريع الأساسي لا يستقيم للمسلم معرفة تعاليم الدين بالشكل الذي ينبغي. رابعا إعانة العبد على تدبر كتاب الله تعالى. قال ابن جرير الطبري إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. خامسا الرفعة في الدنيا والآخرة. قال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى مثلا دلوقتي يا اخوانا حد يقول لي كده مثلا لماذا ندرس التفسير؟ ايه الاهميه؟ لازم على الاقل الخمسه دول اللي قدامنا يقولنا في الاعلى صح ولا ايه؟ لازم تقول واحده وتقول واحده واحده تقول واحده ليه والخمسه احنا قاعدين ايه اللي لم تاتي بالخمسه هات واحده يا ما في اثنين ثلاثه تفهم لنفسك ما عارف ليه للتفسير ثم ياتي الاقسام التفسير التقسيم ده مهم جدا تخيل علماء يا شيخ علماء افنوا حياتهم واوقاتهم واموالهم في تاصيل هذا الاقسام التفسيريه وفهمها للناس واحنا كده ارمي حام الله والله السبب ما دخل فيه من ضل وخوف ورعب وخراب ترك العلم امانه مرميه ما زي الفيل علم اهو شوف علم سبحان الله تقول لك ايه اقسام التفسير بالماثور بالراس علم كله عايز فهم ويتعرف المعرفك مسلم صعل ايه مين يعرف الكلام ده يا جماعه ما يعرفه مين لا القهوه اللي مع اللي في الشارع اللي. لازم يكون في اهميه اللي بعده اقرا مين بسرعه اقسام التفسير اقسام التفسير التفسير بالماثور تفسير القران بالقران شوف هتقول التفسير تقول اثنين الاول الحمر دول يلا اسرع أقسام التفسير التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي حلو يعني كده يبقى عندك معلومة خدتها التفسير كان في اسم مأثور ورأي سؤال بقى الأمانة العلمية التفسير بالرأي في خلاف هو قال لك هنا محمود وإيه والشيخ صار وحط في الكتاب لو رجعنا إلى أصول أصول العلماء خلاص حللني فيها خلاف منهم من قال أن هذا مأخوذ به التفسير بالرأي نأخذ به ونعمله منهم من منع هذا التفسير قال لك يعني ما هو يعني ما هو مذموم كله مذموم فيش حاجة تفسير بالرأي أصلا من مأثور فقط افهم بقى دي عندك ما تنساهاش يتعلق عليها كده عشان ما تروحش منك يتحطها في دماغك هو قال لك هنا القسمين صح مأثور وبالرأي المأثور متفق عليه بالرأي فيه خلاف منهم من قال لا يجوز هذا التفسير لماذا؟ يقول محمود ده كله مذموم اصلا لا ينبغي لاحد ان يفسر برأيه شيله إذا جاب على التفسير الشعراوي إيش شيل نعم وجاي لك في مأثور أهو بصوت قرآن بالسنة بأقوال الصحابة بص بأقوال التابعين ما جاي لك أي جاي لك هو رايح حاجة فده كله متفق عليه مش كده؟ لكن بتكلم في الإيه؟ اللي هو بالرأي أي حد يقول بالرأي وتفسير لنقبله لكن الشيخ أثبته وأخذ وقال به حفظه الله قسموا التقسيم ده لأن احنا على ما قاله الشيخ يعني الشيخ عبد الرحمن العقل يرى حفظه الله أن التأسيس بالرأي ثابت وقال جمع من العلماء وعلماء لهم قيمة ولهم ثقل فنأخذ به هتلاقي برضه ناس تقول لك لا ناخذ دي تحترم فوق الراس وده الادب في العلم كلمه فوق الراس بس انا باخد راي شيخ خلاص احنا خدنا منهجيه ماشي بيها صح ولا ايه؟ فنمشي بالايه؟ بالمنهجيه صح ولا غلط؟ نعم اتفضل التفسير بالمقصود تفسير القران تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تمام كده وصلت لا مش رأيهم مش رأي مرجعة السلف الصحابة والصحابة مرجعة السلف كله عن كله واحد عن واحد سند لكن الرأي ده ظل القرآن عرفوا تفسير الشعراء عرفوا تفسير مش عارف ايه 500 تفسير اصلا قال لك كل ده باطل ده بقى بعض العلماء قال لا لا ناخذ به ان كان بقى بالضابط قال لك ايه متى يكون محمود هتكلم عنه اتفضل التفسير بالرأي محمود ومذموم ينقسم التفسير باعتبار طرق الوصول إليه إلى قسمين أولا التفسير المأثور وهو ما يكون الوصول إليه عن طريق العقل وله درجات هي أولا تفسير القرآن بالقرآن ومثاله قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الطارق وقد فسر الطارق بقوله النجم الثاقب ثانيا التفسير القرآن بالسنة ومثاله قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بقوله ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي قوله. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة. ومثاله قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إن الغائط أو لامستم النساء. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فصل ما لمست بالجماع. رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين. مثال قول ذلك قوله تعالى ثم السبيل يسره عبسا. فقد قال مجاهد بن جبر والحسن البصري وعبد الرحمن بن زيد يسر سبيل الخير والشر. أهم مصنفات التفسير بالمقصود. ومن قال في ثم السبيل يسره أي سهل الرحم فاتسع وخلق الطفل، إذ أنه يستحي عقلا أن يخرج إنسان من رحم صغير ضيق. سبحان الله، وصلت كده؟ هاي تفسير ايه؟ الرائح. هل هذا الرائح سيوافق الشر؟ يوافق الشر، ناخذ به. وصلت كده؟ يبقى قال الصحابة، قال السلف يعني سبيل الخير والشر الله في الله. وقال آخرون لا، المقصود ثم السيد في نعم عبس في نعم ثم أماته فأقبره. صح ولا ايه؟ صح كده؟ خاصة بالخلق والإحياء والإماتة. فالسياق بقى ايه؟ يبقى سهل جعل رحم المرأة اللي هو ضيق جدا فتحة كبيرة يخرج منها إنسان. مين يعمل كده؟ ولا أدخل جهاز في العالم، مستحيل. هو الذي فتحه بقدرته يخرج الجنين وينزل ويرجع كما كان سبحانه وتعالى. فلين ايه دلوقتي ايه هو ابوه ايه دلوقتي ايه هو يبتلوا بقى حاجات كده اشارات كده يعمل شهر رمضان. لا بجد والله اللي يدرس موضوع علم الساعة ده في الجنين ده يعني خيال يا شباب. تخيل كده ان هو اصلا في الاول يبقى اصلا متخيل راسه فوق ورجليه تحت طبيعته كده، هو راسه هنا حضن امه عند قلبها ورجليه تحت. الواد ده بقى لو نزل رجليه هيموت يتخنق الرحم عليه يموت. سبحانه اداله اشاره يعمل شعرات وهو بيشتغل بيلعب اسمه ايه؟ كومبانزا اسمه ايه؟ كومباز بقى كومباز ده كومباز ده اهو. هو كان كده يعمل كده اتشقلب كده وخلى راسه تحت. مين قال له دي؟ مين كان قال له دي؟ ثم ايه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه هذا الجنين اللي مش عارف حاجه خالص اللي لسه عشان يتشقلب ويقول له ايه؟ ايه؟ راسك تحت. عرفها ازاي دي؟ الله يتجنن راسك تحت ليه؟ مش هتخرج ليه؟ عشان لما ينزل براسه تاخد دي تنزل معاه كده فينزل بسرعه. بالنسبة لرجليه هتخوش رجليه ايديه يموت الخلق. فهمت القصة؟ طيب وبعدين نقول له ايه؟ أول ما ينزل ايه؟ بسيبه في حاله مش ده خالص تلمسوش ايه؟ هو عارف طريقه. طريق ايه؟ هو عارف طريقه. قرب بس كده من ثدي الأم وسيبه. شغال ايه؟ مكنة شغال مكنة شغال. ايوه شيله كده كويك كويك. ايه ده؟ عارف ازاي ان فيه حلمة؟ ايوه حلمة وياخدها وبعد يمص كده ويطلع. ايه ده ازاي يا جماعه؟ ايه ده اللي صدق؟ مين عرفوا الكلام ده؟ الله عرفوا له كنت اصلا مش شيء خالص. بعدين ايه؟ لا ده ايه؟ بص بقى يقعد ثلاث ايام او يومين امه مش موجوده. واحد ثاني تاخده يكون بترضى؟ لا مش راضي. مش هو كله ابني ثدي واحد وكله لبن؟ لا مش راضي. يأبى أن يأخذ فتي إلا أمه. ركبتها لأمه تاني أمه ماتت حطوا لبن غيري لبن من صدرية. وبعضهم لا يرضى بالأمة أصلا يرفضها تماما. صح على إيه؟ لازم يعيش على إيه؟ على لبن أطفال خالق. صح على إيه؟ إذا هذا من إيه؟ من السبيل أصلا. ده تفسير تاني يعني. نعم اللي بعده كرة الزراعة. مواصفات التفسير أيوة. المأثور جمع البيان على تأويل أي قرآن بالمعروف بتفسير الطبراني لإمام أبي جعفر محمد. بشر يا بقى انواع التفسير ده اعرف كده تفسير الطبري يلا عالم التنزيل المعروف بالتفسير تفسير البغوي الإمام أبي محمد الحسيني ابن الفراء البقوي، تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير، الحفاظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير. يبقى لنا كده ايه؟ طبري بقوي ابن الأعلام. وفي النسفي، ايه النسفي صح كده؟ تنسيق كده جدا. الجديد بقى هو الحديث فيه اللي هو أعلام، أعلام دلوقتي التفسير، وتفسير أزهر التفسير، وتفسير له ايه وايه والتفسير ليه الميسر كله يعرف اسمها. نعم، التفسير بالرأي وهو ما يكون الوصول اليه عن طريق الاجتهاد، وتفسير القرآن بالرأي مبني على اعمال العقل والاجتهاد. قرب المايك، مبني على الاعمال. لفوا كده، وصل فوق كده. وتفسير القرآن بالرأي مبني على أعمال العقل والاجتهاد في تفسير القرآن الكريم، والوقوف على دلائته ومقاصده، أي بالاجتهاد من خلال معرفة المفسر الكلام العربي، ومعرفة دلائته الألفاظ، والتفسير بالرأي عن ضربين. بس بعده عشان نختم، والتفسير بالرأي على ضربين، محمود ومسموم. فالمحمود ما كان موافقا لكلام العرب ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لا شك فيه. والمزموم ما كان على غير قوانين العربية وغير موافق الأدلة الشرعية ولم يستوفي شروط التفسير، وإنما هو مجرد تخرص، فهذا هو مورد النهي ومحض الذم، وأكثر من فسر القرآن بمجرد الرأي وبغير ضوابط هم أهل الأهواء والبدع الذين اعتقدوا معتقدات باطلة ليس لها سند ولا دليل، ففسروا آيات القرآن بما يوافق آراءهم ومعتقداتهم الزائفة وحملوها على ذلك بمجرد الرأي والهوى. أمثلة توضيحية، مثال للتفسير بالرأي المحمود، تفسير قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال الرازي المعنى وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة، ولا شك أن الصلاة كذلك، فكانت المسارعة بها مأمورة. مثال للتفسير بالرأي المزموم، تفسير قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، بأن المراد بفرعون هو النفس البشرية، وتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، بأن المراد بالكفار النفس. أهم مصنفات التفسير بالرأي. كده خدنا التفسير لو شاء إيه؟ التفسير إيه؟ المأثور، عرفنا إيه مصنفاته؟ الطبري، البغوي، ابن كثير. إيه كده؟ شوف يا محمد، ده عايزين ولد اقعد على مصر، شوف عايز مين الخبط ده. ها مقفول هنا؟ ماشي، الله يهديه. دب. طب هو ثم قال هنا التفسير ده اهل الرأي. يا رب بقى التفسير ده مين هيقول لي؟ الله، تفسير الرازي، النسفي، الألوسي، صح كده؟ ثلاثة، ماشي كده؟ ثلاثة مأثور وثلاثة بالرأي. المأثور هما بسرعة طبري وبغوي ابن كثير، دول بقى ايه؟ فصل الغابة، خش على معلومة الغابة، سهلة كده معاك بالمرة في الحديث او المتأخرين أزهر التفاسير وايه؟ تفسير ميسر، تفسير السعدي ايضا، تفسير الايه؟ السعدي رحمه الله تعالى، سهلة كده؟ دي بعد اللي بالرأي بقى كتير جدا، اختار منهم ايه؟ ثلاثة، قال الرازي وايه؟ النسفي والألوسي، خلاص كده؟ ماشي، ثم قال هنا المكي بقى أو المدني اللي هيكلف الحاجات دي كلها، يكفي كده احنا ايه؟ وقفنا عند يعني ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله تعالى هناخد مقدمة الدورة، يعني مقدمة المجلس ده، خدنا 75 دقيقة نتكلم فيها، ثم ناخد ان شاء الله تعالى أول شيء في الكتاب اللي هو مدخل لعلم التفسير. صفحة 124 125 126 127 128 129 آخرنا. هذا 1 2 3 4 5 6 7 صفح يا بلاش، مع سماع الرضي تجهزها في دماغك كده ان شاء الله جايش عادة نخش فيها قلنا هناخد ايه وخدنا ايه وتخلنا في ايه وقصرنا ايه وخدنا مسيرة ايه ودي كده نسأل بعض فيها جاهزين خلص الموضوع وقفل مع السلامة طبعاً هذا ليه سؤال ولا نمشي يلا هذا ليه سؤال ولا نختم سؤال هذا نمشي طلع حبيب نعم الرأي صلى الله عليه وسلم يعني ما يستند المفسرون بالرأي الى عقولهم ام الى شيء اقول لك لو فسر الدماغ ده اللي ماشي بالدماغ ده العقل ده سنده ايه احنا قلنا في الاول الدرس اصلا التفسير بالرأي محمود ومذموم وقلنا ان في اصلا علماء اصلا لا ياخذوا به يعني ما تقولش حاجه اسمها راي اصلا ماشي كده لا نعترف بالراي لا تذكره لي خالص اتفقنا والناس قال لك ايه قال لك لا موجود وعادي خالص بس نحط له ضوابط ايه الضوابط دي تشتغل من دماغك انت مرفوض من هواك انت عقلك تشتغل ضوابط الشارع مأثور نقبله يبقى لازم يشتغل بالرأي ده لما يجيب لي التفسير يقول له ايه؟ هل عندك هذا التفسير سند من القرآن والسنة وأقوال الصحابة؟ يقول لي اه أخذه منه. ما قاليش يبقى أقول له ايه؟ كلام فاضي وشغل عقل. حلو كده؟ سهلة؟ موفق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولينا شقيا ولا محروما اللهم زدنا ولا تنقصنا وعلى طاعتك عنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم وفقنا لإنهاء الدورة على خير ولا تحرمنا بمجلسنا هذا وفقنا إليه وثبتنا عليه وأسرنا المجلس يا رب العالمين وزدنا وهد كل الشباب لأملأوا هذا المسجد وتعلموا الدين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد الحمد لله رب العالمين حول شباب الديرة لا يتوسم في أخوك الصلاة يجوا معاه يتوسم فيه الصلاة الجدية يتوسم فيه اللعب والهرج والمرج دعك منها من ترى فيه الخير والوسامة والصلاة اشكوته معكم تفين سهلة كده الأمر الأول ثانيا حاول تتابع الجهور حاول تتابع الجهور إن ممكن في لحظة يقول لك إيه مش النهاردة بقى السبت أو الحاجة اللي خلي بالك ممكن نغير مش متفقين ممكن إيه نغير لدواعي معينة هتطلب كده نغير حلو هتقال لك فأنت تتابع وتجو قال لك النهاردة مفيش خلاص مفيش بقى يوم كذا لكن ما دام الجو ما قالش يبقى أنت إيه اتفقنا جزاكم الله خير وبارك الله فضلا بكم خذ الكتاب لو سمحت ما تنامش عليه أما ترموش خلاص مع السلامة السنة الجاية معاكم زي اللي بدأ قبل كده يبقى كتاب هدية أصلا